السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، ليلة الجمعة من كل أسبوع. موعدنا مع مدارسة كلام الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يشفع فينا كتابه يوم القيامة. اللهم أدخلنا الجنة أول الداخلين يا حي يا قيوم. ومع تفسير سورة آل عمران، وما زلنا مع الآية 34 بعد 100، قول الله تعالى في صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. وقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يخيره من أي الحور العين شاء. واسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم لما أقسم، قال: ثلاثة أقسم عليهن، منها ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا غير قواميس البشر. عند البشر وحسابات البشر، من عفا ازداد ضعفا ووهنا، ويقولون عنه بأنه ضعيف من أجل ذلك عفا. لا، والله ستزداد عزا، كما قال رسول الله عليه السلام، ستزداد رفعة وتزداد علوا وتزداد مكانة. اعفوا لله عز وجل. وربنا تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كفى بك أن يكون أجرك على الله. يا إخواني، العفو حقيقة شاق على النفوس، لأن النفس، وخاصة إذا كان إنسان قوي، يستطيع أن يأخذ حقه ممن ظلمه. فإذا عفى عنه هو قادر، هذا هو العفو الكامل المحمود من كل وجه، قادر أن يأخذ حقه، وقادر أن يؤذي من أذاه، ولكنه يرجو أن يعفو الله عنه، فلذلك يعفو عمن أساء إليه. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، واغفروا يغفر لكم. كما أنك تغفر للناس، الله العظيم يعاملك بالغفران والعفو سبحانه جل جلاله. وربنا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين. هل هناك أعظم من رسول الله؟ يأتيه سفيه جاهل يأخذ بتلابيبه، يمسك من تلابيب ثيابه قبضة شديدة. قال أنس: حتى رأيتها أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول بغلظة وجفاء: يا محمد، أدي إلي من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك. فتبسم الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: إيه والله، لا أعطيك من مالي ولا مال أبي، أعطوه من مال الله. فما زال يعطيه حتى رضي صلى الله على محمد الذي بعث بمكارم الأخلاق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه دخل عليه عيينة بن حصن، وكان من الأعراب الغلاظ الجفاء، وكان ابن أخيه الحر بن قيس من القراء، من حملة القرآن، وكان من أهل مشورة عمر. فقال العم لابن أخيه عيينة بن حصن، قال للحر بن قيس: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، ترك مكان علي عنده، فاستأذن لي عليه، أريد أن أدخل أكلمه. فاستأذن من عمر فأذن له. لما دخل عيينة بن حصن هذا الغليظ الجافي على أمين من عمر، قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. سبحان الله العظيم، عمر الذي شهد بعدله الأعداء وانتشر صيته بالعدل، وإذا ذكر عمر ذكر العدل. أسمى صفات عمر بعد الإيمان والتوحيد والتقوى العدل، مشهور رضي الله عنه بالعدل. فهم عمر أن يوقع به غضب، وهم أن يجعله عبرة لغيره. فابن الأخ الحر بن قيس رضي الله عنه حامل القرآن فهم ورأى الغضب على أمير عمر، فأراد أن يذكره بالله، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إن هذا لمن الجاهلين. إنسان يقول هذا الكلام بإنسان سفيه أو جاهل، قال والله إنه لمن الجاهلين. قالوا والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. بيننا وبين الصحابة يا إخواني، بيننا وبين السلف عموما فوارق عظيمة، من ضمنها هذا الفارق العظيم. إذا ذكر الواحد منهم بآية من كتاب الله وكان في قمة غضبه يقف كأنه خلاص كذبت عليه ماء باردا، ذهب الغضب كأن لا شيء. وكان وقافا عند كتاب الله. ولله در أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان ينفق على مصطح بن أثاثة وكان فقيرا معدما، وكان ابن خالته، ولما جاء المنافقون تكلموا في عرض أم من عائشة تكلم مصطح في من تكلم، فلما علم أبو بكر قال أنفق عليه ويتكلم في ابنتي، والله لا يصل مني نافعة أبدا ولا أنفع طول الدهر بأي شيء، وسأقطع النفقة التي كنت أنفق عليه. مولانا الكريم أنزل هذه الآية بعد إقامة الحدود، لما أقيم الحد وطابت النفوس أنزل الله تعالى قوله ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر بلى والله يا رب أحب أن تغفر لي، والله لا أردن النفقة إلى مصطح ولا أقطعها منه أبدا، رضي الله عنه مرضاه. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، أعظم الأسوة يا إخواني. قريش آذته أشد الإذاء، هموا بقتله، أخرجوه من دياره، أخرجوا أصحابه، حاربوه، قتلوا من أصحاب 70 من خيار الصحابة، قتلوا عمه أحب الناس إليه في غزوة أحد، وحاربوه في معارك كثيرة. وإذا بالله تعالى يمكنه منهم بعد كم؟ بعد أكثر من 20 عام خرج من مكة مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، خرج إذا به يرجع في بعد في فتح مكة في العام 8 من الهجرة النبوية، إذا به يجتمع أهل قريش، تجتمع قريش كلها وقد ملأت المسجد، فيخرج عليهم وقد مكنه الله من رقابهم ولو شاء لقطعها جميعا، فيقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا ما عرفوه عن أصله الطيب وعن أخلاقه المباركة، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عانى منهم 21 عاما منذ البعثة، مكث 11 عاما في مكة شرفها الله، ثم هاجر بعد ذلك، وإذا به يمكث 8 سنوات ثم يرجع بعد ذلك فاتحا منصورا ويعفو عنهم أجمعين. وهو في مكة شرفها الله لما ازداد البلاء عليه خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ماشيا لعله يجد نصيرا ولعله يجد من يؤويه حتى يبلغ رسالة الله عز وجل. فنال أهل الطائف منه أعظم مما نال مما نالت منه قريش، أذوه أشد الإذاء، فاغتم لذلك وناله الهم العظيم، فإذا به قال: فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، فإذا غمامة تظلني، كما روى الآن البخاري في صحيحه، وإذا جبريل يناديني: يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وإن ربك أرسل معي ملك الجبال فمره بأمرك فيهم، أي أمر تمر فيه مرهم بالله عليك، وأنت في قمة همك وفي قمة غضبك، ويأتيك قوي يقول لك: ماذا تريد؟ مرني والله آتيك بحقك الآن. قال له ملك الجبال: يا رسول الله، إن ربك أرسلني إليك فمرني بأمرك فيهم، والله لو شئت لأطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلي مكة، يعني لا يبقي منهم ولا يذر. فقال أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم، أرحم الخلق جميعا، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. وقد كان أخرج الله من أصلابهم من عبدوا ربهم ووحدوه وحملوا الدعوة وحملوا راية الإسلام عالية خفاقة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وربنا تعالى يقول: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعفو لا تؤاخذ بالذنب، وتصفح كأن شيئا لم يكن، وتغفر تمسحها تماما، لا يبقى لها أثر في نفسك، لا يبقى لها أثر في نفسك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه منازل الأتقياء، منازل عالية يا إخواني. الغضب مطلوب في الإنسان، أحيانا المرء منا بحاجة إلى أن يغضب، ومن لم يغضب هذا يعني أمره عجيب، ولكن الشأن كل الشأن أن يغضب الإنسان لله فقط. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، شوف قط، مهما أوذي لم يغضب لنفسه، ولكنه كان يغضب لله. يأتيه حبر من أحبار اليهود زيد بن سعنة، وكان الرسول استلف منه مالا، فجاء قبل الميعاد، قبل موعد الأجل، وجاء إليه وقال: يا محمد أدن إلي حقي، فوالله ما علمت عنكم إلا أنكم قوم نطل تماطلون. قبل الميعاد اتفقوا على الميعاد مثلا بعد شهر، جاء هو بعد 10 أيام، ليس الموعد عليه أيام بدري. وإذا به يقول: قرأت صفة رسول الله فعرفتها كلها إلا صفتين: صفة لا تزيد شدة الجهل إلا حلما عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني أنه يكظم غيظه ويحلم على الناس. فقال فجاء فقال هذا الكلام الغليظ، وعمر جالس، فقال عمر: ويحك يا عدو الله، أتقول هذا لرسول الله عليه الصلاة وتم السلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كنا أحوج منك إلى غير هذا، تأمره بحسن الطلب وتأمرني أي تذكرني بحسن القضاء، قم وفيه حقه من بيت المال، يعني قم وفيه حقه وزده 20 صاعا مقابل ما روعته. فقام عمر ويعطيه حقه، وجاء زيادة فقال له زيد بن سعنة: ما هذا؟ قال: هذا مقابل ما روعتك. قال: أما تعرفني؟ قال: من؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: أنت الحبر؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: والله عرفت صفة رسول الله كلها إلا أنه لا تزيد شدة الجهل إلا حلما، وأنه يعفو عمن أساء إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري وغيره قصة ثمامة بن أثال. ثمامة كان سيد بني حنيفة، وكان شديد العداء لرسول الله جدا، وكان يحاربه ويؤلب الناس عليه، وإذا برسول الله يرسل خيلا فتأسر ثمامة هذا، تأسره ويأتون به إلى المسجد ويربطونه في سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة المسجد. فجاءه عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إذا قتلتني ورأي رجال يقتل من قتلني، وإن تنعم وإن تعف عني تنعم على شاكر، لو أنك عفوت عني أكون شاكر لك طول عمري. سبحان الله العظيم. شوف يعني، وهم أعداء لكنهم كانوا عقلاء. اليوم هذا العقل معدوم عند كثير من الناس إلا من رحم الله. قال: وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما تشاء، اللي أنت عاوزه. تريد أن تأخذ مال مقابل أن تعفو عني، سل من المال ما تشاء أعطيك إياه. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني: ما عندك يا ثمامة؟ نفس الكلام. اليوم الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ نفس الكلام: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما تشاء. قال: أطلقوا سراح ثمامة بلا شيء، مجانا مجانا. قال: فخرج ثمامة حتى وصل إلى طائفة النخل، فاغتسل ورجع رسول الله في المسجد مع الصحابة، وقف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ببركة الأخلاق الفاضلة. ثم قال: يا رسول الله، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. الله. وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. الله أكبر. شيء عظيم. هند بنت عتبة يا إخواني التي بقرت بطن حمزة رضي الله عنه واستقرت كبده ولاكتها، جاءت مستخفية يوم فتح مكة، وإذا بالرسول يبايع النساء، هو عليه الصلاة والسلام جالس على جبل الصفا وعمر في أسفل الجبل، الرسول يقول له: بايع النساء يا عمر على ألا يشركن بالله شيئا. فيقول: تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تشركن بالله شيئا؟ يقول: نبايع. فبايعهن. وجاءت هند مستخفية مع النسوة حتى لا تعرف، فقال: بايعهن يا عمر على ألا يزنين. فهند امرأة حرة عربية أصيلة، قالت: أو تزن الحرة؟ وده كلام، ده كلام ما مش ممكن نسمعه، كلام لا يمكن أن يقع من الحرة. أو تزن الحرة؟ قال: بايعهن على ألا يسرقن. ألا يسرقن؟ على طول راحت قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه دون علمه، هل علي جناح؟ قال: أنت هند بنت عتبة؟ قالت: إيه يا رسول الله، اعف عني عفى الله عنك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. ما أن عفى وبايعت كلمات ما مرت سنوات، لكنها حلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب، إذا خالطت بشاشة القلوب. قال: فما أن بايعت رسول الله، قالت: والله يا رسول الله، ما من أهل خباء كان أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، فأصبح ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي بعثني بالحق أيضا. صلى الله عليه وسلم. العفو خير كله. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من العافين عن الناس. أيها الأحبة الكرام، أحيانا بعض الناس يوشي وشاية عن كريم، كريم الأخلاق، إنسان أخلاقه مجيدة، أخلاقه عظيمة، لكن يعني الحسد يملأ القلوب، فإذا به يأتي بوشاية كذب، وإذا بها تصل إليك. اسمع أم المؤمن صفية زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاريتها جاءت لأمير من عمر، قالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تعظم يوم السبت وإنها تحب اليهود أعظم من أبناء ملتها. عجيب، هذا كلام لا يمكن أن يكون عن أحد المؤمنين فضلا عن أم المؤمنين. فذهب عمر رضي الله عنه قال: يا أم المؤمنين، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قالت: وما بلغك؟ قال: أتعظمين يوم السبت وتحب اليهود أعظم من أبناء ملتك؟ قالت: لا والله، إني أعظم الجمعة أعظم الأيام، وما أعظم يوم السبت إلا قبل الإسلام، وإني أحب أهل ملتي أعظم من من من اليهود. من أخبرك بهذا؟ قال: الجارية هذه. فقالت لها: تعال، لماذا قلت هذا؟ قالت: الشيطان أغواني فأحببت أن أقول هذا. قال: فغضبت رضي الله عنها، فتذكرت: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقالت: اذهبي فأنت حرة لوجه الله رب العالمين. الأحنف بن قيس كان مشهورا بكظم الغيظ، ومشهور رضي الله عنه بمكارم الأخلاق. جاء له إنسان وقال: والله يا أحنف، لو قلت لي كلمة لأرد عليك 10. شوف ما بعض الناس بقى، إيه شيطان يا يعني يستفز الناس، هم في خير وسكون وهدوء، يريد أن يجعلهم تؤزم الشياطين أزل. قال: والله لو قلت لي كلمة واحدة لأرددت عليك 10 كلمات. قال له الأحنف: والله لو أعطيتني 10 كلمات ما رددت عليك بكلمة. لأنه ليس ضعفا ولا عجزا، بل كانوا رضي الله عنهم يتمثلون قول الله: ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأيضا قول الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وأن تعفوا أقرب للتقوى. أيها الأحبة الكرام، إن المرء يستطيع بإذن الله وحوله وقوته أن يصل إلى كظم الغيظ بالبعد عن الغضب. الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ولذلك السعيد الذي يجنبه الله الغضب. لذلك لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول، أوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. يعني الرجل يكررها 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. وفي رواية أن الرجل جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وفي رواية: دلني على عمل يباعدني عن النار. قال: لا تغضب، صلى الله عليه وسلم. قال الرجل لما سمع وصية الرسول عليه السلام: فذكرت في وصية رسول الله، فإذا بالغضب يجمع الشر كله. فعلا والله يا أخوة، الواحد أحيانا يكون إنسان عاقل ما شاء الله على خير، وإذا غضب الله يسترنا وإياكم يتكلم بكلام يندم عليه أشد الندم إذا ذهب عنه الغضب. وممكن في حال الغضب نعوذ بالله يفعل إنسان أفعال يظل يندم عليها طوال حياته. روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره أن رجلا بينما النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه قالوا: إذ جاء رجل يقود آخر بنسعه، بنسعة، النسعة اللي حبل مطفور، ربط واحد في حبل بجره. فقال لما وصل إلى النبي: يا رسول الله، إن هذا قتل أخي. قال: قتلت أخاه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نخبط يعني إيه، بيضربه بالعصا الشجر علشان ينزل الورق فيجمع الأوراق ديت يلف بها البهائم، الإبل وغير ذلك. قال: فأغضبني الكلمة، أغضبته. قال: فأمسكت الفأس فضربته على قرنه، على قرن رأسه والعياذ بالله، فمات. سبحانك يا رب، أعوذ بالله. يعني أصحاب وأصدقاء رايحين جايين مع بعض وعلى كلمة الشيطان يدفع الإنسان دفعا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. سبحان الله العظيم. يشير بس الحديدة، طب ما بال هؤلاء الشياطين الذين يصوبون الرشاشات والهاونات والصواريخ ويضربون، مش بس يشيل فقط، ويقتلون ويسفكون الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخاه لأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. لذلك يا الحبيب عليك ألا تغضب. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، حديث صحيح عن أبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وقائم فليجلس. يا ريت ربنا يذكرنا ونعمل بهذه الأداة، لكن فعلا نحن عندنا تقصير شديد. إذا غضب أحدكم وقائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا اضطجع. أبو ذر روى الحديث، حدث معه قصة فعل هذا. أبو ذر كان يسقي إبله على حوض، فجاء الناس وقالوا: من يغضب أبا ذر؟ الصحابة الجليل ده عاوزين يشوفوا غضبان، شوفوا يعمل إيه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعرابي: أنا أغضبه لكم، سهل خالص. راح رايح واخذ الإبل بتاعه داخل جري على الحوض وكسر الحوض. يكسر الحوض ده كنز هدم، ماء وحوض والناس تشرب منه والأنعام تسقى منه، ويعني هذا كنز عظيم. تيجي أنت تكسر الحوض والماء يذهب، هذه مشكلة عظيمة خاصة في البادية الذين ليس عندهم ماء إلا مثل هذا الماء اليسير الذي يوجد. فإذا به لما دق الحوض وانكسر، أبو ذر رضي الله عنه نظر إليه، فإذا به يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجلس. ثم إذا به لما جلس اضطجع. الكلام ده قدام الناس طبعا، لو في واحد نهض دماغ كده قدام الناس يقولوا: ايه الراجل ده؟ اتهبل، حصل له جنون. قالوا: ما لك يا بذر، جلست ثم اضطجعت؟ قال: اني سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا غضب احدكم وقائم فليجلس، فان ذهب عنه غضبه والا اضطجع. ففعلت كما امرني عليه الصلاه والسلام. الناس تقول: ايه مش مشكله، اهم شيء انا امتثل امر ربي وأتأدب بأدب نبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لماذا؟ قال: أن القائم قادر على الفعل، ممكن يشتم، ممكن يمد إيده، ممكن يقع فيما يعني في الانتقام، خاصة إذا كان قادرا. طب إذا جلس، الجالس أخف بكثير من القائم، القائم يقدر يجري وراء الراجل ولا مثل هذا. طب وإذا لم يذهب واضطجع كذلك. وكذلك الغضب جمرة من النار، والنار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدنا يا إخواني فليتوضأ. يروح بسم الله يتوضأ يهدأ، ويا حبذا لو وفقه الكريم وصلى ركعتين، إما كده طرد الشيطان، ومع الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان. استب رجلان عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والله وأحدهما محمر وجهه، فقال: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله بعض الناس لما يغضب، بعض الإخوة يذكر لي لما يحصل إشكال بينه وبين حد قريب له، وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول له: أنا عفريت، هو أنا شيطان بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال: لا، طب أنا أتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله هذا يحدث أكثر من مرة. يقول لي: يا شيخ سبحان الله، يعني يحصل خلاف بينه وبين مثلا حد قريب لي او بينه وبين زوجتي، فيعني احيانا ممكن انا اتكلم بكلام مش كويس، ولو اتكلمت بكلام مش كويس ممكن افعل افعال مش كويسه برضه. فاقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. هم ما ياخذوا كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مسبه لهم، فيقولوا: احنا شياطين، انت شايفنا عفريت قدام منك؟ فيزعلوا. لا، يزعل. اذا كنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، المرء منا إذا استمسك بهدي الله كما قال الله تعالى نال هذا الشرف العظيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ماذا ختم الله الآية؟ قال: والله يحب المحسنين. إذا أنت محسن عندما تعفو عمن ظلم، وعندما يكرمك الله وتعطي من حرم، وبعض الناس محروم، أول ما يمسك كرشين يمنع. انت بقى إذا من الله عليك لا تعامله مثل ما عاملك السفيهة، تعطي من حرم وتصل من قطع وتعفو عن من أساء، هذه صفات المتقين أهل الجنان. قال أهل العلم: الإحسان يكون بين العبد وبين ربه وبينه وبين الخلق، اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. أما الإحسان بين العبد وبين ربه فسره رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الإحسان بين العبد وبين العباد فهو أن يوصل إليهم كل نفع ديني ودنيوي، أي نفع يستطيع، نفع ديني يوصل له، نفع دنيوي يوصل له، ولا يمنعه من ذلك شيء، من ذلك تعليم الجاهل وقضاء الحاجات وتفريج الكربات والنفقة عن يعني المحتاجين وإزاحة الهم عن المهمومين وغير ذلك. إيصال النفع الديني والدنيوي إلى الناس هذا هو الإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، فمن كان على مثل هذه الأخلاق كان من المحسنين. فأسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من عباد المحسنين الموفقين الذين يحبهم رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من خير عبادك واجعلنا من سادات أوليائك، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.